على النبي الأمي على آله وسلم يقول مثله. أما في الدعاء لما يكون عم يدعي يقول آمين المأمور، لما يصل إلى الثناء يقول مثل ما يقول هذا الإمام. هو في صلاة الجمعة الصحابة لما كان الرسول يصلي يقوم يقف يخلفه، وكان يدعو الصحابة ما كانوا يقولون شيئا ولا كانوا يحركون أيديهم. السنة عند دعاء الإمام يوم الجمعة أن ينصت له المأموم، لعموم الذي ورد في الحديث أنه لا يقول شيئا إلا فقط الصلاة على النبي لورود الآية، لورود الآية والحديث، يعني لأنه من ذكرني فليصلي عليه، ومن سمع ذكر اسم النبي يصلي عليه. أما في غير ذلك لا يقول شيئا بالمرة. الفقهاء قالوا إلا إذا كان رأى منكرا محققا، منكرا محققا متفق عليه يعني، فينكره للوجوب، أو غلط الإمام في الآية فيصلح له، أو غلط في الحديث فيصلح له، أو غلط غلطا يخالف به الشريعة يعني يصلح له. حتى قالوا إذا غلط في الإعراب مما لا يغير المعنى مكروه أن يصلح له. غير في الإعراب، إذا غير في الإعراب أكثر الخطباء غيروا بالإعراب، وكان لا يغير المعنى قالوا مكروه أن يتكلم. فالكلام إذا في هذا الذي شرع إنكار منكر مثلا الصلاة على النبي إذا ذكر الإمام، حتى السلام بعض العلماء قالوا إن سلم عليه أثناء خطبة الخطيب لا يرد عليه السلام، لا يرد على الذي سلم حتى يشتغل بالإنصاف، وهذا في سبب كبير لأنه يصلي صلاة الجمعة صحيحة طوغة في الحديث له يكون خطوة إذا كانت تسهل وعمل الأمور ذكرناها في الحديث. سنة أجر سنة صيامها وقيامها، من كان قريبا كذلك عائشة، اللي يكون قريب كذلك الأمر ما بيتكلم. واللي بيحكي ايش حكمه؟ مكروه عند أبي حنيفة، حرام عند أبي حنيفة أثناء خطبة الخطيب اللي قاعد حرام أن يتكلم. عشان وين كنت امبارح ولو صحيح في منهم عادية عندهم الكلام. وحتى الخطيب لا يستحب له أن يرفع يديه أثناء الدعاء، ولا يستحب له أن يشير بيده، بس يقعد الخطيب يحكي الواحد. حتى الواحد يقول له للشيخ إذا لم يشر الشخص بيده اليوم يقول له هذا خطيب غير مخوف منه، أو أما اللي بيصرف بيرفع عجرين بنط يعني بيعلي وبيعمل الحركات عادة الناس دونها دون ما خطب اليوم بهز المشاعر. فما شاء ما سمعت منه، بس اللي سمعناه من الشيخ أنه عند الشافع مكروه عند أبي حنيفة حرام يجب الإنصاف عنده. فأن تتركوا أن ترفعوا أيديكم وتركوا قول آمين عند دعاء الخطيب. الشيخ بعض الناس إذا بتحكي قدامنا هيك بيستغرب. هو على حسب الحال، يعني أنا مثلا قلت أبوش أبو حيدر هاي بالمرة، قلت هدول كلهم بيفهموا علينا، فقلنا لهم يا حبا بالخير، قلت لهم أنتم صرتم متعلمين، أنتم بتحبوا العلماء بيقولوا اتبع ولا تبتدع. العلماء بيقولوا اتبع ولا تبتدع، فنحن عم نتعلم قد ما فينا نطبق السنة. والناس معودين يعني الجهال بينكروا علينا شو ما عملنا نحن، وهي غلط طلعونا بشغل جديد، وهي بصراحة هي لو يعملوا هي الجديدة ما كان هيك يعملوا من زمان. ورد في الحديث أن الملائكة تحضروا إذا بدأ الخطيب وتستمعوا الذكر كمان، يعني الملائكة بيكونوا حاضرين. قد ما في الواحد يتأدب في المجلس ويلتزم بالسنة بيكسب أكثر، فما بيرفع إيديه ولا بيقول آمين. شيخ ذكرت الآية لو كنا نسمع ونعقل، هذا عن كلام أهل النار. طيب وين هذه مفسرة زي ما حكيت شيخ؟ معناها ظاهرة، وقالوا لو كنا نسمع، نسمع مش معنى تطرش، نسمع على سماع القبول أو نعقل، نستعمل عقولنا، وظاهر هذا أنه استعمال العقل، لأنهم لو سمعوا سماع القبول واستعملوا عقولهم كما يجب شو كانوا عملوا بالدنيا؟ كانوا آمنوا، قالوا هم ما كنا في أصحاب السعير، هم عم بيقولوا يعني لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، معناته هم عم يعترفوا. تفسيرات دمر وعنا شيخ مرور عادي. كان الكلمة تقول تدل على معاني وصفات الله تبارك وتعالى، منها السمع والبصر والكلام والعلم والوجود والحياة، لأنه لأن هذا القرآن هو وحي من الله تعالى للرسول. فهل مع أنه ما قرأها في أنا ما قرأت وما أعتبر، لكنه فهم هذا عندما تدبر الآية، قال كل هو الله أحد، وكانت الآية جراما دل على ذاته، فأثبت بذلك كلمة قلت تدل على صفات الله تعالى. فأما قلت عليه نقول له: من أين جئت بهذا؟ إن لم يكن لك اتباع في التفسير فليس لك أن ترجم على تفسير القرآن من عند الله. قل معناه أمر لسيدنا محمد أن يقول، هذا معناه. قل يا أشرف الخلق يا محمد، هذا معناه. لو كان مراد هيك هو الشيء الذي يؤخذ التفسير، يؤخذ بالتلقي من أهل العلم ليس بالتفكير. لو واحد هو فكر فظن ذلك، لا يسأله أن يقول أنا طلع معي هكذا من تفسير الآية أن هذا يثبت صفات الله، ليس له ذلك. لا، يقول ما قاله العلماء. قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة. لا أقسم بيوم القيامة. لا. ما هل لنا شيخ اليوم عشان ما تنسى؟ هل وإن المدراء أخنا هذا المدراء كل يوم بعضهم يسألني أسئلة للطلاب، الله يبارك فيكم، شو الأسئلة هذه؟ التلميذ قال هيك، التلميذ قال لهم فيه هيك، يعني الله يعينهم ويعين هالأساتذة ويعيننا على الحالة هاي. كل هذه الأسئلة من أين تأتي؟ من كثرة الكلام. تواصلوا فيما بينكم وأوصوا أولادكم بتقدير الكلام. شيء متعب كل يوم كذا مسألة بيطلع من التلميذ، منها يطلع مرتين كفر، هو عم يمزح او عم يحكي نكتة او هيك شو بيخطر بباله بيحكي بدون ما يفكر بالعواقب. فانتو حسنوهم انو يفكروا بعواقب الكلام قبل ان يتلفظوا به. اما اذا هيك واحد تارك الحبل على الغارب ما بيفكر بعواقب الكلام الذي يقوله، قد يقع في الكفر. وكثيرا ما تكون المسائل اللي عم تسألها عن التلاميذ فيها كفر. فاوصوهم الله يبارك فيكم، من لما يصير عمره 7 سنين بلشوا وصوهم قللوا الكلام، حتى بالبيت وصوهم يقللوا الكلام، لأنه بيقعوا بالغلط. كثرة الكلام عادة ما في، بدها توقع الواحد بالغلط. فأوصوهم حتى هم يخففوا عن حالهم ويخففوا عن غيرهم كمان. لأنها ولدت ما خلق من منيها. لا، معناه أمرت الملكة أن ينفخ في هذا الروح، أي من الروح التي هي مشرفة عندي في التراب والذي خلق بالماء الجنة. إذا واحد كان منكم مأمون في الصلاة فنسي سنة من سنن الصلاة التي يسجد لأجلها بالسهو وكان هو مأموما، هذا يفعل مثل ماذا؟ مثلا مثل التشهد الأول ما قاله نسي أن يقوله ثم تذكر في الأخير، ماذا يفعل؟ إذا بتعرف جواب ليس بالتحميل. إحنا كنا سامعين أنه إذا بده يجيب السهو، إذا بده لا، هذاك الذي هو إمام أو منفرد. أما المأموم الإمام يتحمل عنه. أيوة، المأموم الإمام يتحمل عنه. الشيء الذي يسجد لأجله للسهو إذا كان لم يحصل من الإمام حصل من المأموم، لم يحصل من الإمام حصل من المأموم، الإمام بيحمل عنه فما بيسجد للسهو، لأنه إذا سجد فسدت صلاته. مش هيك عم بيقول الخطر؟ فهمتم؟ إذا سجد تفسد صلاته، لأنه ما لا يشرع له سجود السهو هنا في هذه الحالة. أما لو حصل السهو من الإمام، حتى لو بعد ما سلم الإمام وسجد هو، ولا إذا حصل السهو. أخي كيف اللي وراء ترك السنة إذا جاب الإمام التشهد الوسطاني؟ هذا بس ما قال التشهد الوسطاني. ترك التشهد. هيك قاعد من غير ما يقول. فذلك القنوت، قنوت الواحد تركه يسجد للسهو، اما ان كان ماموما الامام حمل عنه. هلا اذا عمل الامام شيء يسجد لاجله للسهو ترك سنه، وتبعه هو تركها، وترك الامام سجود السهو بيقدر يسجد للسهو لانه هو فعل ذلك، يعني اشتركوا هون بالفعل. اما بس منه هو مش الامام اللي عمله هو بيحمل عنه. عرفت كيف؟ لانه قال الشيخ لما يكون هو حمل عنه هون المساله انه اذا سجد افسد صلاته. نعم شو قلت؟ لحظة. نعم. وتركوا المأموم. هكذا بيقدر يسجد للسلام. إذا ترك الإمام. هو كيف بيتبين له إنه الإمام ما سجد للسلام؟ سلم، فهذا معناته بعد ما يسلم. هون على وجه التخيير وهو منه أصلا فرض سجود السلام. لكن مع كونه منه فرض إذا جابه هو لا يشرع له أن يأتي به يكون أفسد الصلاة. فلذلك بده ينتبه الواحد. إذا الإمام ترك القنوت أو التشهد الوسطاني وسلم، المأموم فيه يجيب السهو؟ إيه ما مأموم. الإمام بيحمل عن المأموم، أما المأموم ما بيحمل عن الإمام. إذا واحد منكم بده يصلي وما معه العراق، شو بتعمل؟ العراق، العراق. يستاكوا إصبعه؟ بعض الفقهاء قالوا يحصل السواك بالإصبع. وبعضهم قالوا يعني فيها وجهات، فأنتوا على الأقل بهذا أو بالورق لكلينكس. إذا واحد أخذ ورقة لكلينكس قالوا كل ما يزيل الوسخ، هكذا قال العلماء، لكلينكس تزيل النكاشة السنان الخلال اسمها، فذلك يحصل بها السنة لأنه تضاعف الصلاة إلى 70. يعني شيء قبل الصلاة دوري؟ قبل الصلاة، يعني لما تسمعوا أنه تضاعف إلى 70 قالوا مروا ولا بنزيدهم مذكر على العمل؟ بنزيدهم مذكر. أنا عجبني شخص أمس كنت أصلي إماما فاستكت، ففي واحد جنبي أخذ طرف ثوبه، انبسطت إنه استاك فيه، يعني سرني إنه ما ترك الاستياك، ما معه سواك، ما قال له خلاص ما معي الأراك بلاها، لا ما فوت على نفسي هذا. فأنت تعودوا ألا تفوتوا على نفسك. عرضا تروحي فيها على عرضا، إذا مسكت الكلينكس حطيتي بإصبعك وعملتي هيك بالعرض حصل الاستياك. فوق وتحت. لو مرة واحدة رحت وجيت بهذا خلاص بيحصل. كم طلقة طلقها؟ ثم قبل أن مضي العدة طلقها أخرى؟ لما طلقها كان مرتدا ولا لما طلق كان مرتدا؟ لما طلق كان على الردة، كان في الردة لا يحصل الطلاق. هكذا لا يكون له عليها طلاق. اتساخ العقد ليس له عليها طلاق. لما تفيق الصبح شو بتعمله؟ غير الذكر، بعد الذكر شو بتعمله؟ شيء يعمل باليد شو بتعمله؟ نأخذ الماء نعمل الاستنشاق. شو بتعملوا؟ لإزالة أثر مبيت الشيطان هنا عند الخيشوم. هذا الخيشوم شو هو بالتجويد؟ شو بيذكروا عن شو؟ أيوة هذا المكان الذي تخرج منه الغنة. تسمعوا من الغنة النون المشددة هذه والميم المشددة فيها غنة، شيء قال له غنة. الغنة صوت يصدر من الخيشوم، هذا هنا يبيت الشيطان. لما واحد يعمل هيك يزيل أثر مبيت الشيطان، يعني بيتنشر. كل واحد منكم يجرب يرى أثر ذلك واضحا. لما تعملوها حتشوفوا إن شاء الله. لما تصير الصبح يعني تصلوا، لكن هذه يظاهر فيها النشاط. الذين جربوا يعرفون هذا. يسحب شيخ يعني. يسحب إيه. أنت صايم ما تعمل هيك. لا مفهوم. اللي عم ينضرب ما بيعمل هالشيء، احنا عم نحكي عن اللي ما اشبه شيء. يحصل اللي مركب وجبة اسنان وستاك بيحصل له الاستياك، يمر على اللثة انه هاي الاسنان ليست له، هيحصل له الاستياك بامراري على اللثة وعلى اللسان. يستحب امرار السواك على اللسان ايضا، هكذا هيك بيعمل هيك عليه يستحب. وكذلك الحلق يستحب. يستحب إيصال السواك إليه. حلق إيه؟ حلق رجل. هي رجعت أثناء العدة. نعم. ثم قال لها لما لحظة لما رحت على المحكمة عمدوا لفظ جديد في الطلاق اللي هوي على اللفظ الأول. هو كما أخبرتني قال لها كل لها في المحكمة. في المحكمة؟ غير الطلاق الأول. طب هل قال لها كلها طلقتك ولا قال لها قولي لا وخالعني؟ هو متأكد أنه قال لك لأنه عادة من المحكمة بتقول له خالعني بقول لها خالعتك هيك بيعملوا منيح. هو إذا كان عمله خلع ما بترجع له الا بعقد جديد عشان تنتبه للموضوع. يعني طلعها طلاق ثاني معناتها كلامها. يا زعم انه اول وحده لانه ما سمعوني عيد اياها قدامي. ما له علاقه هذا سبحان الله. هون خلعت. قال له خلع. انا هذا كان هذا اللي بعرفه. لذلك اذا كان زكريا غندور اظن يعني بيكون عامل له خلع لانه اللي ما منتبهين لللفظ. بناء على ذلك الله ما فيكم ترجعوا لبعقد جديد. لانه حسب ما بعرف عنهم بالمحكمه عاده لما يجوا الرجال المرأة بيعملوا لهم خلع. هذا الشيء الوحيد اللي فاهمين فيه. لا مش بس بيعرفوا غير هذا. مكتوب رجعية ولا بائنة؟ مكتوب بائنة؟ مزبوط. هو الخلع فعلا بائنة لأنه ما بترجع له إلا بالعصر. فأنت تأكد قبل ما تحكي وتذكر اسم زكريا غندور حتى ما يصير إشكال يجيب لك واحد لا الكلام عم تقوله منه صحيح. تأكد أحسن. ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة أن ليس يمسوها من ليس ذا بصر. كان يجي هو عند الشيخ عبد الله يقبل إيده ويأخذ منه العلم. هو هذا غندور زكريا غندور عبد الله الشعار عبد الحفيظ قاسم محمد رشيد قباني خليل الماس كلهم رأيتهم بعيني ليس حكاية صلاح فخري كلهم كانوا يأتون يقبلون هذا الشيخ ويأخذون منه العلم ويسألونه أسئلة. محمد كنعان خالد كنعان كلهم هذول اللي ذكرتهم أنا كنت أراهم بعيني ليس حكاية. الآن صاروا يذمون الشيخ أيوه من أجل الدنيا. في القبر ماذا يدافع عن الشخص؟ ورد في الحديث يدافع عنه صلاته صومه زكاته أعماله الصالحة تدافع عنه. أما المال إن لم يكن صرفه في طاعة الله هذا حقاً يدافع عنه. هذا يدافع عنه مطلوب واحد يعتبر يتذكر حفرة قديش الحفرة ضيقة. هلا قالوا لي ما بقى في قبور. أنا بفتى عبرة هذه الحاج عصام قال لي ما بقى في قبور. اللي عنده واحد بالعائلة مدفون بيجي بيمضيله وياخذ قبر وقال له ما في قبور هلا. اللي بيموت هلا ما في قبر جديد. شوفوا قديش ضاقت الأحوال. القبور ما بقى فيه. الواحد يفكر ياخذ عبرة. قال يا ما بنحفر من لاقي جمج من لاقي عظم من لاقي كتف من لاقي اجر من لاقي مرار حذاء واحد ما بقي منه الا الحذاء. يعني الواحد مطلوب يفكر. اذا كان فتح القبر ووجدت عظام قليلة كعظم الكف يجوز ان يدفن الميت الاخر. اما اذا كانت عظام كبيرة عظام الساق والفخذ لا يجوز الا للضروره. طب ايش بيعملوا شيخ؟ بتمروه ولا بحطوه فوق ولا بيزعوه على جنب؟ بيزعوه على جنب وبحطوا الثاني او بحطوه تحت. لانه صارت مع ابننا فرش على العظام وطب رمل ونزل لك. قال لي شو بدك علمني انت؟ الله يتوفانا مسلمين. قال الشيخ احد الاولياء في بلادنا اخذوه للدفن فدفنوه. شو بيعملوا الحفارين؟ يسوي الراب يجراه، فخرج وصار يسوي معه. قال هذا شيء مشهور في بلادنا متواتر، معناته كرامة لهذا الولي. هذول احوالهم منيحة مرتاحين. شو صار بالبيت؟ طلعوا بيظبطوا على اساس طلعوا بالخارج، معروفهم بالصلاح. قالوا مرة ذهبوا ليدفنوا شخصا، قال الشيخ حملوا الميت ليدفنوه، فوجدوا واحدا يلبس البياض ودخل في قبر مغلق، القبر دخل فيه. قال الشيخ هذا يكون ولي، خرج قضى بعض الامور ثم رجع الى القبر. هذول وهابي عميان عن هذا. قال الشيخ دليلنا على هذا ما هو؟ ما حصل من جعفر بن ابي طالب لما قال الرسول انه جاءني سلم علي هو وجبريل وميكائيل. قال الشيخ هذا دليل على تصرف الولي بعد وفاته. هذا الدليل من الحديث الصحيح لما مات جعفر بن ابي طالب في معركه مؤته. جعفر الطيار لما مات كانت اسماء زوجته عند الرسول، فهي سمعت الرسول يقول عليكم السلام، ما سمعت السلام. قال يا اسماء هذا جعفر جاءني مع جبريل وميكائيل واخبرني انه قتل وقطعت يداه وقد ابدله الله عنهما جناحين يطير بهما في الجنه، عوضه الله عنهما. قال الشيخ هذا دليلنا على ان الولي له تصرف بعد موته. حديث صحيح مشهور كثير بس انه عميان عن الادله. فيجوز على الولي التصرف بعد وفاته باذن الله التصرف. لا قبل بلا جسد. اخبرني اخونا الحاج كمال الحوت في واحد من الاولياء مدفون في حمص اسمه الشيخ ابو النصر خلف، هو ولي وابوه كان غوصا قطب غوص اسمه الشيخ محمد سليم خلف تلميذ الشيخ احمد تزقلي. هذا احمد تزقلي قال الشيخ الدعاء عنده مستجاب مدفون في حمص، كلهم مدفونون في حمص. قال لي ذهبت الى تلميذ الشيخ ابو النصر خلف فقلت له اريد طريقه النقشبنديه، فقال لي روح لعنده قل له. قال لي فذهبت الى القبر حي يوسف الحاج كمال وسلمت عليه وطلبت منه الطريقه. قال لي في نفس الليله رايته في الرؤيا اعطاني الطريقه وبايعه على الطريقه النقشبنديه، معناه سمعه باذن الله سمعه في حمص. اسم المقبره مقبره الشيخ ابو النصر خلف في حمص قريب جدا، يعني اذا بتسال بعد سيدنا خالد رايح لهناك شيء طلعت منه هيك ولا تروح على اليمين بعرفها تقول له وين مقبرة الشيخ عبد الناصر خلف؟ مشهورين كثير هن هذول، لأن الأولياء فيهم سلسلة يعني مشهورين كثير فبيدلوه مش يعني قريب كثير. بس إذا سألت هونيك ما هي حمص مرة كبيرة كثير. شفتوا أنت طيب المنام شيخ؟ اللي رحت عنده شفتوا كمان نفس الشيء اللي أعطاني طريقة أروحوا لعنده اطلبوا منه إن شاء الله بيحصل. ما بعرف ما بذكر الحاج كمال قال لي، بس قال لي انه هيك طلب منه وقال له روح عنده اطلب منه. السلام عليكم. والسلام عليكم. السلام عليكم. شيخ بصفحة سموا مسجد اسمه الرحمن، هو اسمه الرحمن لم يخفف. لا بكره بتجي بكره هنكمل. يا قال مضل الكافرين او يضل الكافرين هادي المهتدين او يهدي المهتدين، لكن لا يقال اسمه مضل، مفهوم؟ ما جاوب شيئا. بس هذيك اللهم لا تنسنا، الشيخ الاول ما كان يقبل، قال هذا كفر الذي يقول اللهم لا تنسنا، اما الذي قال اللهم لا تتخلى عنا لا يكفر. فأنا قلت له مولانا العوام عندنا إذا قالوا اللهم لا تنسنا لا يفهمون إلا معنى لا تتخلى عنا، يعني لا تتركنا من الرحمة، يعني ارحمنا، يعني هني من الرحمة. قال لي كان لا يفهمون إلا معنى لا تتخلى عنا لا نكفره. بس بالأول بالمجلس اللي كان فيه قال يكفر اللي يقول اللهم لا تنسنا. معنى يتخلى عنا خلنا شايفنا. لا ما تقولوا انتوا شيخنا كان ما بيقولش الله ينطق بنا الله يرحمنا هيك ما نقول ضالين السلام كل أسماء الله الحسنى تحترم كلها بالعربي أو بالإنجليزي كلها بس هذيك الأسماء التي لا يسمى إلا الله بها بس إذا كان مثلا استعمل هذا الذي هو اسم من أسماء الله سمي به غير الله فلا يكون له ذلك الحكم يعني إذا شارع السلام مثلا أفران السلام مثلا ما بيعود إلى حكم ذاك اسم الله يعني يجوز رميها هذه كذلك كلمة رمضان إذا أريد بها الشهر لها حرمة أما إذا واحد اسمه أبو علي رمضان فينا نزد اسمه ما مقصود فيه الشهر رمضان واحد أبو علي رمضان أي مثلا محل إخلاص مش معناته سورة الإخلاص أي هناك الشارع عاشر من رمضان يراد به الشهر هم أرادوا بالعاشر من رمضان مناسبة حصلت عنده الحرب ما بعرف شو حصل بمصر قال الشيخ هذا يفرق سألته عنها صحيح العاشر من رمضان المقصود به قايلين هن العاشر من رمضان العاشر من رمضان يعني هن مفهمينك انه قضوا رمضان واضحه هون حرب اكتوبر ايوه حرب اكتوبر اظن هذه اذا واحد اسمه محمد فينا نكب اسمه مش مثل لما يكون مقصود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نفيسه في ثلاثة نبية يجوز رمي اسمها اي وحده اكتبه الأسماء التي يجوز أن يسمى بها غير الله الأسماء التي يجوز أن يسمى بها غير الله من الأسماء الحسنى كالرؤوف أو السلام كالرؤوف أو السلام إذا سمي بها شخص أو شارع مثلا لا يكون لها حكم اسم الله لا يكون لها حكم أسماء الله أو اسم الله كذلك أسماء الأنبياء أسماء اكتب أسماء قال الشيخ ليس له هذا شارع السلام أفران السلام يجوز هذا الشيخ كذلك أسماء الأنبياء إذا سمي بها غيرهم لا يكون لها حكم أسماء الأنبياء أسماء الأنبياء لها حكم أنها لا يجوز أن ترمى في المزابل مثلا ما إذا واحد اسمه إبراهيم فينا نكبر له اسمه الزبالة ما حرام إنه هذا مش مقصود فيه بهم غيرهم سمي بها غيرهم لا يكون لها حكم أسماء الأنبياء لا الصمد نسبة إلى الصمد هذا الصمد من أسماء الله هون المقصود اسم الله القادري والصمدي هون نسبة هذه المقصود فيه هون اسم الله الشيخ عبد الله مرة واحدة شفت عم يلم ورقة من الأرض أكثر من 20 سنة مكتوب عليها الصمد ليه عم يلم ما معي خبر من الصمد نسبة للصمد فقال هذه نسبة إلى الصمد يعني تحفظنا لا يسمى الله صاحبا هون على معنى الصمدي والقادري لا يكون لا حكم أسماء الأنبياء أو لا يكون لا حكم أسماء الأنبياء وسنخلص نعم هنا المقصود به النسبة إلى اسم الله عشان هيك عم نقول قوله نسوا الله فنسيه أما من استحل قول يا ماكر ارزقني ونحو ذلك فهذا يكفر وكذا يكفر من يسمي الله المضل لأنه جعله اسما لله كالرحمن، فيكون معنى كلامه يجوز أن نقول يا مضل أعني. أما قوله يا جبار ارزقني لا يدل على نقص في حق الله، ويا متكبر كذلك لا يدل على نقص. أما الذي يدل على النقص فهو مثل أن يقال في حق الله يا مخادع، أو يا ناسي، أو يا مستهزئ، أو يا ماكر. أما إذا قلنا يا طاهر عن الله فيجوز، لأن معناه المنزه عن النقائص. قال بجواز تسمية الله الطاهر طاهر بعض الأشاعرة لكونه وصفا لا يوهم نقصا لله، لكن الإمام الأشعري يمنع من ذلك. قال لا يجوز تسمية الله إلا بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة أو الإجماع. يعني بيعتبر الإمام الأشعري أنه حتى يطلق الشخص هذا اللفظ على الله من باب أنه اسم لا يجوز ذلك إلا إذا كان ورد في القرآن أو الحديث الصحيح أو مجمع عليه، وهذا هو المعتمد، يعني قول الإمام الأشعري. قال الأشعري فلا يجوز وصف الله بالروح، وذكر مثل ذلك أبو منصور البغدادي وقال لا مجال للقياس في أسماء الله، وإنما يراعى فيها الشرع والتوقيف. توقيف يعني بيأخذ فيها نص، توقيف يعني بتأخذ من النص يعني. وقال وليس في أفعاله يعني الله ما هو على وزن فاعل بفتح العين، ولا يطلق ذلك في أفعاله، لأن المفاعلة تقتضي الشركة في الفعل إلا في أمثلة نادرة لا يقاس عليها. نعم الشركة تقتضي الشركة في الفعل إلا في أمثلة نادرة لا يقاس عليها. فإن أضيف الفعل إلى غيره جاز إطلاقه في بعض المواضع لقوله تعالى يخادعون الله، ولكن لا يتجاوز به ما ورد به النص، فلا يقال خادع الله، لأن النص ورد بالمضارع من هذا الفعل دون الماضي. وقال ولم يرد في أسماء الله ما هو على وزن فعال، ولكن يجوز أن يقال فلان في جوار ربه، وجوار ربه لغتان إذا كان ملازما لطاعته. نعم وجوار ربه في جوار ربه وجوار ربه، يعني يقال في جواري وجوار ربه لغتان إذا كان ملازما لطاعته. ذكر ذلك في كتابه تفسير الأسماء والصفات. فيفهم من قول الأشعري فلا يجوز وصف الله بالروح بطلان قوله يا روح مرادا به الله، فليحذر كما تقدم ما في كتاب قوت القلوب من إيراد ذلك في ذكر سيق هناك، فإن الروح ليس وصفا بل وصف جامد وفيه إيهام النقص. وكذلك لا يجوز تسمية الله بالقوة، يعني إذا واحد قال لك ليش ما مسمي الله روح، بتقول له لأنه لا يسمى الله إلا بما ورد به التوقيف. شو التوقيف؟ النص اللي هو القرآن أو الحديث الصحيح، أو إذا أجمع على ذلك. والروح لم يرد لا في القرآن ولا في الحديث الصحيح، بل هو مخالف للإجماع. بعدين هذا اسم جامد، اسم جامد يعني غير مشتق. أما هنيك لما قالوا الطاهر بعض الأشاعر اللي قالوا الطاهر مش مثل اللي قالوا روح الطاهر، لأنه هذا مشتق يفيد الوصف، أما هذا اسم جامد لا يفاد منه وصف. اسم جامد غير مشتق، هو اسم لجسم لطيف. أما هنيك الطاهر تفيد الوصف بأن الله منزه عن النقص والعيب، فهذا غير هذا. ونحن على كل مع القول المعتمد اللي قاله الإمام الأشعري اللي هو شو، أنه لا يسمى الله بالاسم إلا إذا كان من باب النص القرآن أو الحديث الصحيح أو الإجماع. وكذلك لا يجوز تسمية الله بالقوة كما فعل سيد قطب، وكأنه اقتدى بكلام بعض الملاحدة الذين يقولون إن للعالم قوة مدبرة، ويعنون أن الله هو هذه القوة. ولعل هذا مما اكتسبه منهم حين كان مع الشيوعية 11 سنة، كما ذكر اعترافه في كتاب لماذا أعدموني. يعني هو قال ذكر إيه؟ ذكر أصبر، يعني هو اللي قال، هو سيد قطب ألف كتاب سماه لماذا أعدموني قبل ما يقتلوه، يعني هو بالسجن. فقال فيه أنه أنا كنت 11 سنة شيوعي، كذلك تسمية سيد قطب لله بالعقل المدبر، لأن العقل صفة من صفات البشر والجن والملائكة. هذه التسمية تدخل تحت قول الإمام أبي جعفر الطحاوي في كتابه الذي ألفه لبيان ما عليه أهل السنة، وما وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. أي سنة مات يا محمد؟ 2020. بدك مدوا لها ثاني مرة دغري تجاوب. 322 قلت 227 قلنا ولادته. خلينا على هدول بيمشي. في عدة أقوال، ما هي فيها ثلاث أقوال أظن. 22 في عدة أقوال، خلينا عدو حتى ما تضيعوا. 22 27 ها؟ ولا 27 22؟ 27 227 322 بيطلعوا أسهل كمان. 322 قراب لبعض عشان الحفظ يعني. 95 سنة. هيدول أقوال الطحاوي كتير مهمين. ليش؟ أنت أحيانا إذا واحد وهيب عم يحكي معك بده يبلش يطلع عليك يقول لك الآيات كذا المتشابهة والأحاديث وكذا، إذا حافظ أنت هدول تبعون أقوال الإمام الطحاوي بتكون كتير رايق وهادي وعم ترد عليه أنت ومرتاح، لأنه هن بيقولوا لك أنه على زعمهم أثبت العلماء وجود الله في السماء لأنه قال كذا، وأثبت الرسول وجوده في السماء لما سأل جاري أين الله فقالت في السماء وقال إنها مؤمن. أنت لما تكون حافظ أن الطحاوي قال لا تحويه الجهات الست، قد ما ذلك عمل عمائي تحافظ قول الطحاوي تقول لا تحويه الجهات الست. الطحاوي السلفي، السلفي الشيخ زادها من أجل أن يعرف الناس أن الوهابية منه سلفي، أن هذا السلفي حطوا كلمة السلفي بعد كلمة الطحاوي أبي جعفر الطحاوي السلفي، أنه هن الوهابية أخذوا كلمة سلفية أطلقوها على أنفسهم ليغروا الناس حتى الناس تقول ها هدول هن القصة سلفية، يعني اللي الرسول مدحهم الرسول قال. أي ما بجوز واحد يسمي الوهابية سلفية، يقول أدعياء السلفية أو التلفية إذا بدكم تقولوا أي بيثبت التلفية، يستحقون أن يقال عنهم تلفية. كذلك حزب الإخوان لا يجوز أن يسمون الجماعة الإسلامية، يقال حزب الإخوان، أو الذين يدعون أنهم الجماعة الإسلامية أو يسمون أنفسهم الجماعة الإسلامية. هذول لما قالوا السلفية عن أنفسهم قصدهم أنه هن على عقيدة الرسول والصحابة ومن سواهم ليسوا كذلك، فلمن سواهم ليسوا مسلمين، هذا معناته. والحزب الإخوان لما قالوا نحن الجماعة الإسلامية يعني نحن فقط المسلمون ومن سوانا ليسوا مسلمين، لا نسميهم. ما هو هدول الجماعة المسمين عباد الرحمن هن حزب إخوان في الأصل، لكن هم كل مدة حتى يموهوا على الناس بيعملوا اسم جديد. يعني هلأ ما صار مشاكل بالضنية من عرف أنه مين اللي قتل، ولا أنتوا كمان ما بتعرفوا، ما في تكفير ولا هجرة، هذه حطوها حتى يشيلوا عن الوهابية. أنتوا لما تقولوا التكفير والهجرة بتعرفوا شو عم تعملوا؟ عم تعملوا اللي هن بدهم إياه بهالناحية. لما طلع عليك يقول لي القاعدة قال شو اسمه على التلفزيون، ما بيعرف الموضوع هو الوهابية هم الذين قتلوا. ثبت هذا الأمر أنهم الوهابية اللي بيسموا حالهم سلفية. شو ثبت كمان بالموضوع؟ أنه كان يطلع لعنده الحزب الإخوان، فحزب الإخوان إذن والوهابية لهم شراكة في هذا الأمر. فتحفظوا له تقولوا للناس قولوا لكم ليش داروا حزب الإخوان على الإخوان؟ بعمرهم ما كانوا يروحوا يعملوا زيارات علنية، صاروا يروحوا يعملوا زيارات ويعملوا تصريحات، كانوا قاعدين ما عم بيعملوا. ليه؟ لما عرفوا أن الأمر طالهم. بعدين ليش عرسوا ريشي هذا ظاهر حتى يروح هو يعمل معه مفاوضات؟ ليه هو من بين الناس يعني يروح يقبل أن هو يفاوضهم؟ لأنه معهم، لأنه منهم، فهم منهم، هذا الأمر ظاهر. بعدين واحد صحفي قالوا لي بالتلفزيون أنا ما حضرتك كان عم بيقولوا هذا الظاهر بيخترع بيلي بيير الظاهر، هو بيسموه شو اسمه خالد الظاهر، هو يعني مثل بيير. فقال له أنتوا بتقولوا استنكرتوا قتل الشيخ نيزان، قال له إيه صحيح بسط هو، قال له بس زهير عبادي كان قاعد بأول صف مع اللي قاتلينه مع جماعة اللي قاتلينه، فهم فضحوا أنفسهم. فأنتم مهم تكونوا عارفين هذا الأمر، إذا واحد سألكم تقولوا له هدول الذين يدعون أنهم سلفية الوهابية ويشترك معهم حزب الإخوان، كثير مهم أنكم تعرفوا الأمر تقولوا للناس أنه هو كيف وصل الحال حجتها حفظه الله كان عم يحكي لنا اليوم انه اللي انكمشوا مثلا فيهم من بيت الشهاد فيهم من بيت اظن عائله ثانيه حمزه سمالي اياه قال لي هدول يعتبروا بطرابلس من العائلات الراقيه واللي بسموهم الاوادم واللي بسموهم العائلات اللي فيها الناس المحافظه واللي فيها الناس الفهمانه والدارسه. كيف وصلوا انه هذا الشاب من هالعائله هاي صار معهم وهذا الشاب من العائله المشهوره الكبيره اللي بسموها عريقه صار معهم؟ بسبب تقصير الذين يتصدرون لتعليم الدين. لو كان الذين يتصدرون للمسؤولية باسم الدين واللي بيطلعوا على المنابر واللي بيدرسوا في المساجد يحذرون من فرق الضلال، أليس كان هذا يؤدي إلى التخفيف من شرهم وإلى فهم الشباب أن هؤلاء ليسوا هم الذين يقودونك للعلم الصحيح الذي يوصلك إلى دخول الجنة؟ أن الشاب الجاهل بيحصل كثير من الأحيان، كيف الواحد بيروح على الجامع يموت أبوه بيروح على الجامع، ابن عمي مات أبوه راح على الجامع، راح على الجامع مين تلقفوا هني؟ الرجبي، قالوا لأخوك في الله، عنده أساليب حزب الأخوة بيجي لعنده بيقول له أخوك في الله فلان الفلاني الاسم الكريم، بيقول له كذا، بيقول له أهلا وسهلا فيك أول مرة بنشوفك، أسلوب فيه يظهر عليه اللطافة. هلا صار شيخ عند الرجبي ابن عمي، بلفه ومدرس عنده. كذلك واحد آخر من أقارب اليوم سمعت عنه بس ما حدا صار، بس مات أبوه صار يروح يصلي الفجر بالمسجد، مين بيروح يصلي الفجر بالمسجد هالأيام؟ نادر، بس مات أبوه صار يروح على الجامع. هون إذا شو قال الشيخ حفظه الله؟ قال الإنسان قبل أن يتعلم شيئا هو كالإناء الفارغ، إذا وضع فيه الماء يقبل، كوب فارغ إذا وضع فيه الماء يقبل، وإذا وضع فيه البول يقبل، لأنه ما في شيء ليرد الشيء اللي بدك تحطه. فهؤلاء الذين تعلموا عند محمد الرجب ديب لو كانوا تعلموا